سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدا لله وشكرا على نعمائه التي منحنا إياها في السراء والضراء. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي صلى الله عليه وملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على العزيز الرحيم الرؤوف: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة في هذه الأيام الطيبة المباركة من شهر رجب، شهر الكرم والإيمان والعمل والمشاركة الإيجابية. تحية طيبة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوما طيبا مباركا علينا وعلى بلدنا بإذن الله. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل لقاءنا الإيماني هذا بخير الكلام وطيبه، بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم مع قارئنا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وما يتيسر من سورة الإسراء والكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم الظالمون إلا كفورا. الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته من أمركم مرفقا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اللهم وسع بالقرآن عقولنا لما فيه الخير. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة. اللهم لين قلوبنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن واجعل القرآن شفيعا لنا يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الطيب المبارك لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نقلناه لكم من هنا عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية وبتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الإسراء والكهف تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حركة، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في هذه الأيام الطيبة المباركة في أيام شهر رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية مع المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. لا صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك والحمد لله رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا وعافنا في بدننا وطمئن نفوسنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر ولايانا وقوي ظهرنا وشد أذرنا وسدد خطانا يا رب. نسألك يا ربنا الأمن والأمان في بلادنا وامنع عنا كل الأمراض يا رب العالمين. يا زائر العرش يا زائر العرش يا زائر العرش إعزازا وتمكينا فقت الملائكة جاها والنبي أسرى بك الله أسرى بك الله أسرى بك الله من حرم إلى حرم لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين. أسرى بك الله من حرم إلى حرم أسرى بك الله من حرم إلى حرم لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين. في ليلة ما لها في الدهر ثانية في ليلة ما لها في الدهر ثانية ولا سواك نبي يكمل الدين. وفي سدرة المنتهى والنور مؤتلق وفي سدرة المنتهى والنور مؤتلق وفي سدرة المنتهى والنور مؤتلق رفع الحجاب وطال حتى الدواوين ثم ارتقيت إلى ذي العرش منفردا ثم ارتقيت إلى ذي العرش منفردا عند اللقاء ارتقيت إلى ذي العرش منفردا عند اللقاء وقد ودعت جبريل أعطاك ربك ما لم يعطه أحدا حق اليقين ومعراج المصلين يا رب نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين يا رب يا سيد السادات يا باب الحمى يا من غدا للخلق تأتي منجدا يا قائلا ربي يا قائلا ربي دعوتك أمتي فأجاب من رب السماوات الندى يا قائلا ربي دعوتك أمتي فأجاب من رب السماوات الندى في خلق نشفع يا محمد إننا بالحق لم نخلف لأمرك موعدا صلاة والسلام عليك يا من كان إذا صحب صفا وإذا قدر عافا وإذا وعد وفا وإذا تكلم أنصفا وإذا تكلم أنصفا وكان ريقه صلى الله عليه وسلم أحلى من الشهد شفا يا رب الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. رفع نداء الحق وأذن لصلاة الفجر، ورفعه المبتهل الشيخ سلام الريدي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأداية الدينية. وقام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الساحة الطاهرة لأداء ركعتي السنة، تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما أجمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أفضل الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل عظيمة، ولها ما لها عند الله سبحانه وتعالى. الصلاة على النبي تدل على الجود، دلالة على توقير الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وزيادة في محبته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها استجابة عالية للدعاء، وسبب في مغفرة الذنوب والتخلص من الهموم، وعلامة من علامات الإيمان والمحبة المطلقة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، باتباع كل ما أمر والابتعاد عن كل ما نهى. والصلاة عليه من الأمور التي تنمي هذا الحب الإلهي. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وقد انتهوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين بإذن الله لآيات بينات من القرآن الكريم يقام بعدها للصلاة، ويؤمنا فيها إمام المسجد الشيخ الدكتور محمد طه رمضان. هيا بنا نستمع ونستمتع بآيات بينات قصيرة من قارئنا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما خاف مقام ربه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا الكوثر فصل لربك وانحر.

ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعل اللهم عذرنا عندك مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا وعرضنا مستورا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نسألك إيمانا خاشعا وقلبا صادقا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء، واجعلها سلما سلاما وأمنا أمانا، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان قارئنا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وأمن في صلاة هذا الفجر إمام مسجد السيدة نفيسة الشيخ الدكتور محمد طه رمضان. وفي ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، لا يسعني إلا أن أقدم شكري لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية، محمد الورداني ومحمد عبد الرحمن، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة الزملاء تامر عبد الغني، أحمد رامي، وهاني سليمان، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلام رشدي. وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد بإذن الله، لكم كل تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط، والسلام عليكم ورحمة الله.